يتبين خطورة المشبه بتشبيهه بالقتل. نعم. لأن هناك لعن يعني لعنه كالقتل، وهنا الرمي بالكفر كالقتل. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. ومحل الشاهد هو الجملة الثانية الثالثة هذه، يعني لعنه ومن ورمه مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به. ويبين ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن من قتل نفسه بسم ويتحسى سمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك من رمى من نفسه من شاهق فإنه يتردى في نار جهنم، وكذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم. من قتل نفسه بشيء عذب به. وهذا الحديث الذي فيه هذه الأمور الثلاثة مما يوضح كونه يعذب بما قتل نفسه به، فالذي قتل نفسه بالسم يعذب بنفس السم، والذي قتل نفسه بتردي من شاهق ويتردى من شاهق في النار، والذي قتل نفسه بحديدة يجأ بطنه بحديدة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن إسحاق بن يوسف الأزرق هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن ثابت بن الضحاك صحابي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وفي الباب عن أبي ذر وجندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة، وابن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى قوله باء يعني أقر. كلمة أقر هنا تفسير أقر هنا غير واضحة ولا توجد في نسخة الشارح، يعني هذا الشرح، وإنما الذي يعني معناه أنه رجع عليه أو حار عليه كما جاء في بعض الروايات، حار عليه أو رجع عليه أو حصل له. وأما أقر فإنها لا تستقيم بهذا اللفظ، ولكنها أقر أبوء تأتي بمعنى أقر، أبوء بذنبي وأبوء بنعمتك علي، يعني فإنها بمعنى أقر. والحاصل أن هذه الكلمة هنا وتفسير باء بها غير واضح، وإنما هي واضح في تفسير أبوء كما جاء في حديث سيد الاستغفار، وهذه توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخة الشارح. أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، يعني إن كان الذي قيلت فيه كافر فهو كلام في محله، وإن لم يكن كافرا فإنه يبوء القائل بمغبة ذلك وبعقوبة ذلك، لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام بكونه قال لغيره ممن هو كافر كافر. نعم. ممن هو مسلم قال عنه أنه كافر. قال حدثنا قتيبة عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج له أصحابك في الستة. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن ابن عمر وهذا الإسناد من الرباعيات الذي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل المنافقون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه